الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا على الكلام على الحديث 16 في باب دخول الخلاء والاستطابة. قال فيه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فسمع صوت عذاب، ولم يذكر اسم صاحب هذين القبرين. وهذه التعمية فيها حكمة والله أعلم، لأنه قصد الستر عليهما فيه مصلحة، ولا فائدة من ذكر اسميهما بعدما ماتا. وهذان الرجلان ماتا على الإسلام كما هو قول أكثر الشراح. قال: وما يعذبان في كبير، اختلف في معنى هذه الكلمة، والأقرب أن يقال أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو التحرز منه، يعني أنه سهل عليهما أن يتحرزا منه، وليس المراد أنهما ذنبان صغيران، بدليل أنه ذكر النميمة، والنميمة من كبائر الذنوب. ولذلك قال بعد ذلك: وإنه لكبير، يعني أي أنهما ذنبان كبيران. والنووي رحمه الله قال: أي ليس وما يعذبان بكبير، أي ليس بكبير بزعمهما. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه، وفي لفظ لا يستبرئ، وكلها صحيحة، ومعناها يدور حول أن هذا الرجل كان لا يتحرز ولا يتجنب البول، والآخر كان يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. الحديث فيه مسائل: أولا، فيه إثبات عذاب القبر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد استفاضت به الأدلة، وقد قرر أهل العلم أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه واجب، وقد تواترت به الأخبار كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. المسألة الثانية، فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، وهذا بالإجماع، ولذلك عذب هذا الرجل لأنه كان لا يستنزه من بوله، وهذا لبول الآدمي. أما بقية الأبوال كبول مأكول اللحم، روث بهيمة الأنعام، فهذا ليس بنجس كما هو معلوم، فإن الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، كما في الحديث الذي ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يستدلون بصلاة الناس في أماكن الغنم على طهارة روثها وبولها، إنما المراد هنا بول الآدمي. المسألة الثالثة، في الحديث تأكيد على أنه يجب على الإنسان أن يتوقع النجاسة في بدنه وفي ثوبه، على أن الإنسان يتحرز من أن يصيب بدنه أو ثوبه شيء من النجاسة، فإن هذا الرجل عوقب لأجل أنه كان لا يهتم ولا يتحرز من هذه النجاسات. الحديث فيه مسألة رابعة، وهي الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة. أخذنا هذه المسألة من قوله: فكان لا يستتر، واستتار البدن له استتار، والاستتار حال قضاء الحاجة له صورتان: استتار البدن وستر العورة. أما ستر البدن فهذا لا يجب، وإنما هو المستحب أن يختبئ ببدنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حائش نخل كما قال عبد الله بن جعفر. الثاني ستر العورة، وستر العورة حال قضاء الحاجة إن كان يراه أحد يجب، وأما إن كان لا يراه أحد وإنما كان لوحده فإن هذا مستحب وليس بواجب. المسألة الرابعة، في الحديث تحريم النميمة، فكم أورثت من خصومة وأوقعت في فرقة، وكم أوبقت الإنسان في عقوبة وفي ذنب، ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من النميمة، ويعظم عقوبة النميمة ويعظم ذنبها بقدر ما تورث من الإفساد. ولا شك أن الإنسان يجب عليه أن يحذر منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. أخيرا في مسائل هذا الحديث، اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، هل للإنسان أن يفعل ذلك رجاء أن يخفف العذاب؟ والحقيقة والصحيح أنه لا يشرع ذلك، وذلك لأن هذا الأمر عبادة، وهذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع غير هذين الرجلين، أما هذه فهي قضية عين حكمتها مجهولة، ولذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين، ولم يفعله أحد من الصحابة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الفعل، يعني وضع جريدة خضراء وغرزها على القبر، هذا فيه إساءة ظن بالميت لأنك ظننت أنه يعذب، وفيه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع هذه الجريدة على كل قبر، إنما وضعها لما كشف له أن هذين القبرين، فأحب بشفاعته لا بهذين العودين، بشفاعته أن يخفف عنهما من العذاب. ثم قال رحمه الله: باب السواك. والسواك المراد به الآلة، آلة السواك، والسواك والتسوك المراد به استعمال العود ونحوه في الأسنان لكي يزيل ما علق بها من صفرة ومن أذى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق، لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والمعنى لولا خوف المشقة أو لولا توقع المشقة لأمرتهم بالسواك. لولا أن أشق على أمتي، وأمتي هنا أمة الإجابة الذين استجابوا لله، يقصد بهم المسلمين، لأمرتهم يعني باستعمال السواك عند كل صلاة فرضا كان أو نفلا. والحديث فيه مسائل، فيه مسألتان: المسألة الأولى الأمر بالسواك، والسواك مستحب بإجماع أهل العلم، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، حتى قال ابن الملقن: فهو عجبا لسنة ورد فيها ما يقرب من 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقصر فيها الإنسان؟ كم نقصر في هذا السواك وهو قد ورد فيه الأحاديث الكثيرة؟ فعلى الإنسان أن يطبق هذه السنة ويعتني بها. واعلم أن السواك مستحب في جميع الأوقات، إلا أنه يتأكد في مواضع 5: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث مسألة، وهي أنه يستحب السواك حتى للصائم بعد الزوال. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله: أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وسيمر بعد الزوال للصائم صلاة الظهر والعصر، والحديث عام، فيستحب له أن يستاك حتى بعد الظهر والعصر، وهذا قول الجمهور، خلافا لقول الحنابلة الذين يقولون أنه لا يستحب له السواك بعد زوال الشمس عند الصيام، ويستدلون بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والحديث أخرجه البزار والدارقطني لكن إسناده ضعيف. فنبقى على العموم، وهو أنه يستحب الاستواك في جميع الأحوال. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب، وهي مسألة أصولية يذكرها أهل العلم. أخذنا ذلك من قوله: لولا أن أشق على أمتي، نفى الأمر هنا، نفى الأمر، وذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يرغب في السواك، فدل على أنه يعني الأمر لو أنه أمر لصار واجبا، مع أن السواك باق على سبيل الاستحباب والندب. ثم قال وقبل وأيضا في الحديث أيضا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته، فإنه كان يتحرز من أمرهم بما يشق عليهم، وقد قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، إذا قام من الليل يشوص يعني يدلك أسنانه وينقيها إذا قام من الليل، والشوص هو تحريك السواك في الفم ليغسله، وكل شيء غسلته فقد شسته ومسته. مسألة الحديث استحباب السواك وسبقت، والسواك سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه استحباب السواك عند القيام من النوم، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهل العلم من قال أنه يكون عند القيام من نوم الليل، لأنه هو مظنة الاستغراق وطول الوقت إذا أراد أن يقوم من الليل لكي يصلي. ومنهم من قال أنه يكون عند كل قيام من نوم فيستحب له أن يستاك. وعلى كل حال فتنظيف الفم بالسواك بعد الاستيقاظ من النوم مما يتأكد على الإنسان، لا سيما لهذا الحديث، وإذا جمعت معه أمرا آخر وهو أن النوم مظنة تغير رائحة الفم، فيستحب للإنسان أن يستاك بعد ذلك. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. هذا الحديث هو في ما يتعلق بالسواك، وقد وصفت فيه عائشة رضي الله عنها آخر مشهد من مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها رضي الله عنه دخل ومعه سواك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في النزع لا يستطيع النطق، فرأى السواك فأحبه، فأخذته عائشة رضي الله عنها فطيبته وغسلته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مسائل، فيه أولا الاستياك بسواك الغير، فاستعمال سواك الغير ليس بمكروه إلا أن المستحب أن يغسله قبل أن يستعمله كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي الحديث مسألة أخرى وهي جواز الدخول في بيت المحارم كما فعل عبد الرحمن ابن أبي بكر، فإنه دخل بيت عائشة، إلا أن الإنسان ينبغي إذا دخل بيت أحد من محارمه أن يستأذن. وفيه أيضا وهي مسألة البارزة في الحديث التأكيد على السواك، وذلك من وجهين: من وجه حب النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث إنه لم يذهل عن السواك حتى في حال النزع، والثاني من جهة حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يستاك مع شدة مرضه حتى ختم حياته وهو يستاك عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، كأنه يتهوع يعني كأنه يتقيأ، والتهوع هو التقيؤ، يعني له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة من شدة استياكه. والحديث فيه مسألتان: الأولى الاستياك على اللسان، تسويك اللسان، والتسويك لا يكون للأسنان فقط بل يكون حتى للسان، وقد استحبه العلماء لهذا الحديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العلة من الاستياك على الأسنان تغير الرائحة، وهذا يكون أيضا في اللسان، واستياك اللسان يكون طولا وأما الأسنان فتكون عرضا. وفي الحديث المبالغة في الاستياك فهو أبلغ في التنظيف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخرج منه صوت كصوت المتقيئ ما لم يترتب على ذلك ضرر من تدمي للأسنان ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. والمسح المراد به الإمرار، والخف هو الساتر للكعب فأكثر من جلد ومن قماش ونحوه. والمسح على الخفين المراد به التعبد لله بإمرار اليد مبلولة على الخفين أو ما يلحق بهما. والمسح على الخف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، حتى قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في الباب عدة أحاديث نأخذ منها في درسنا هذا حديثان. الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذا الحديث كان في غزوة تبوك، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لصلاة الفجر لحقه المغيرة وساعده، فلما أراد أن ينزع الخف المغيرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني لبستهما على طهارة. والحديث مسألته مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك أحد إلا مالك في رواية، والمشهور عنه أنه يجوز المسح على الخفين، ولذلك حكي الإجماع على هذا الأمر. المسألة الثانية في الحديث في قوله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، استدل به أهل العلم على أن إكمال الطهارة شرط لصحة المسح، إكمال الطهارة شرط لصحة المسح، أخذا من قوله طاهرتين. فلو غسلت مثلا أحد القدمين فلا ينبغي لك أن تلبس الخف حتى تغسل القدم الأخرى، حتى تلبس الخفين جميعا وأنت متطهرا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وذلك لأن الطهارة تعتبر بكمالها لا بأفرادها، بدليل أنه لو أنه وقف غسل رجل مثلا ثم توقف ولم يغسل الأخرى نقول أن وضوءك غير تام، الطهارة تعتبر بكمالها، فلا ينبغي للإنسان أن يلبس الخف حتى يغسل جميع القدمين. الحديث الأخير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. والحديث مسألته المسح على الخف من حدث البول، ويقاس عليه بقية نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، فإذا انتقض وضوءه بشيء من النواقض فيستحب له أن يمسح أن يتوضأ، فيجب عليه أن يتوضأ ويجوز له أن يمسح على خفيه لأجل هذا الناقض. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث هذا ساقه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم فيه طول: كان أبو موسى يشدد بالبول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريط. فقال حذيفة: لوجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه ثم توضأ ومسح على خفيه. فمسألته المسح على الخفين من الحدث الأصغر، هذا ما تيسر إراده، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.